الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا عند حديثه عن أصل الإيمان بالقدر، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. ثم قال بعد ذلك: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمعاصي إذا ارتكبت إنما تقع بقدر الله تعالى، شأنها شأن الطاعات، وشأنها شأن المباحات، وشأنها شأن جميع ما يصدر عن كل أحد مطلقا دون استثناء. كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بقدر من الله عز وجل، وإنما خص المصنف هاهنا هذه المسائل، أي المعاصي والذنوب والضلال والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، لأن بعض الناس، أعني طائفة القدرية خاصة، جعلوا المعاصي والذنوب جعلوها تقع دون تقدير من الله عز وجل، بمعنى جعلوا المعاصي تقع دون تقدير من الله عز وجل، كأنهم تعاظموا أن ينسبوا للرب جل وعلا أن يقدر المعاصي والذنوب، أن يقدر المعاصي والذنوب، كأنهم تعاظموا أن ينسبوا له ذلك، فجعلوا للباسطة وجعلوا للكون خالقان. حقيقة قولهم أنهم جعلوا للكون خالقان، خالقا للخير وخالقا للشر، كما سيأتي بيانه عند الحديث عن القدرية. جاء في كتاب عمر بن عبد العزيز: إلى من نفى القدر، الذي رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، في حلية الأولياء بسنده قال عمر بن عبد العزيز قال: وقلتم في القدر أنه بغير أجل، وقد سماه الله لكم في كتابه، فقال ليحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فلم يمت يحيى إلا بالقتل، وهو موت كما مات من قتل منهم شهيدا، أو قتل عمدا، أو قتل خطأ، كما مات بمرض أو فجأة، كل ذلك موت بأجل توفاه، ورزق استكمله، وأثر بلغه، ومضجع برز إليه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولا تموت نفس ولها في الدنيا عمر ساعة إلا بلغته، ولا موضع قدم إلا وطئته، ولا مثقال حبة من رزق إلا استكملته، ولا مضجع بحيث كان إلا برزت إليه. يصدق ذلك قول الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. فأخبر الله سبحانه بعذابهم بالقتل في الدنيا والآخرة بالنار وهم أحياء بمكة. انتهى كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي أن ابن وهب روى عن مالك أنه قال في القدرية: الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي، كما سيأتي عند الحديث عن القدرية إن شاء الله. القدرية هم الذين يجعلون المعاصي من غير تقدير الرب جل وعلا، هكذا. ولذلك شبههم طائفة من السلف بالمجوس، وشبههم طائفة من السلف بالنصارى، كما سيأتي. فنبه المصنف على كون جميع ما يقع في الكون إنما يقع بتقدير من الرب جل وعلا، وخاص بالذكر مسائل المعاصي والمخالفات، الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، كل ذلك يقع بتقدير من الله جل وعلا. قال المصنف: وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها. هذا في بيان علم الرب جل وعلا. كما بينا أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة مراتب: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بالخلق. أما الركن الأول العلم، هذا من نفاه عن الرب جل وعلا هذا كفر، ولذلك السلف كفروا القدرية الذين نفوا العلم عن الله عز وجل. جاء في عقيدة الرازيين قال: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. هكذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. قال المصنف رحمه الله: قال: فكل يعمل لما خلق له، وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، لا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. فالإيمان بالقدر يتضمن المراتب الأربعة المذكورة، وكذلك المعاصي تقع بالمراتب الأربعة المذكورة. كل معصية وقعت في هذه الباسطة في هذا الكون إنما تقع بعلم الله عز وجل وبكتابته لها وبمشيئته لها وبخلقه لها، ولا تخرج المعاصي عن هذه المراتب البتة. قال: فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره. تنبه هنا المصنف يستعمل لفظ المشيئة، لأن لفظ المشيئة إنما يطلق لما يراد من الرب جل وعلا كونا، إذ إرادة الله سبحانه وتعالى إرادتان: إرادة شرعية تسير على مقتضى الشرع، على مقتضى ما يحبه الرب جل وعلا ويرضاه شرعا، وإرادة كونية وهي المشيئة، أي الذي شاء الله عز وجل أن يقع في هذا الكون دون اعتبار لكونه يرضاه أو لا يرضاه. قد يكون يرضاه سبحانه وتعالى فيوافق بذلك إرادته الشرعية، وقد لا يرضاه فتتخلف عنه الإرادة الشرعية ويسير على الإرادة الكونية وهي المشيئة. فما شاءه الرب جل وعلا وقع. ومن زعم أن المعاصي تقع دون مشيئة من الله عز وجل فقد زعم أن مشيئة العاصي غلبت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا بطلانه لا يخفى على كل معظم للرب جل وعلا. قال: فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره. قال: فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟ أي افتراء من أن يزعم العبد أن مشيئته غلبت مشيئة الرب سبحانه وتعالى؟ هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد أنفى قدرة الله عن خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. أي لو أن الله جل وعلا خلقه ليكون عاصيا وقد صار إلى غير ما خلق له فقد أنفى قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا إفك على الله عز وجل وكذب عليه. ثم أورد المصنف مثالا، هذا من أنفس ما تستمسك به في إبطال شبهة القدرية الذين ينفون عن الرب جل وعلا تقدير المعاصي والآثام. تنبه لهذا المثال مثال نفيس وهو في غاية الوضوح. قال: ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك بل هو الشرك. تنبه لهذا المثال، هذا مثال نفيس. الآن أنت ترى في هذا الكون الزنا يقع كثيرا، هذا الزنا الذي يقع كونا هل وقع بإرادة الله عز وجل أم لا؟ إن قال أحد نعم يقع بإرادة الله فقد وافق في كون الرب جل وعلا يقدر المعاصي والذنوب كما يقدر الطاعات ويقدر المباحات ويقدر كل ما يصدر عن الناس كافة دون استثناء. وإن نفى أن يقع ذلك بقدر من الله عز وجل، نقول له: هذا الزنا بعضه ينتج عنه ولد، بعض الزنا ينتج عنه ولد، هذا الولد الذي نتج من الزنا من خلقه؟ إن قال أن الزنا وقع بغير إرادة الرب الكونية بغير مشيئته، هذا الولد خلق بغير مشيئة الرب جل وعلا، أي له خالق آخر غير الله سبحانه وتعالى، فجعل مع الله خالقا آخر. ولذلك قال المصنف: وهذا القول يضارع، أي يشابه، ضارعه أي شابهه، ولذلك سمي الفعل المضارع بذلك لمشابهته للاسم، ولذلك والوحيد من الأفعال الذي يعرب، الفعل المضارع هو الوحيد من الأفعال الذي يعرب والباقي مبني، أعرب لمشابهته للاسم، لما شابه الفعل المضارع الاسم أعرب مثل الاسم، نسميه مضارعا للمشابهة. كذلك هنا قال: وهذا قول يضارع الشرك، أي يشابه الشرك، قال: بل هو الشرك، لأنه جعل مع الله إلها آخر. قال المصنف: ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية، يضارع أي يشابه، يضارع أي يشابه كما أسلفنا، وهذا القول يضارع قول المجوسية، لأن المجوس جعلوا للكون خالقان، خالقا للخير وخالقا للشر، والنصارى ينفون عن الرب جل وعلا أن يقدر الضلال ويقدر المعاصي، فحينئذ شابهت القدرية النصارى والمجوس في هذا، المجوس جعلوا للكون خالقان، خالقا للخير وخالقا للشر، والنصارى نفوا عن الرب جل وعلا أن يقدر المعاصي، فشابهت القدرية بذلك المجوس والنصارى. وسيأتي كلام السلف عند الحديث عن القدرية كيف أن السلف شبهوا القدرية بالمجوس والنصارى. قال المصنف: بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. قال: ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ بل ذلك كله بقضاء من الله عز وجل وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى في سابق علمه لهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. هنا المصنف رحمه الله أطال النفس في رد هذه الشبهة، في رد شبهة كون الرب جل وعلا لا يقدر المعاصي، كأن الناس أرادوا أن يعظموا الرب جل وعلا فنفوا عنه تقدير المعاصي، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. كثير من المشركين إنما يقعون في الشرك من باب كونهم يريدون تعظيم الرب جل وعلا، يقولون: نحن لسنا أهلا لأن نعبد الله مباشرة، فحينئذ نتوصل إليه بالوسائط، نتوصل إلى عبادة الرب جل وعلا بالوسائط. أرادوا أن يعظموا الرب فوقعوا في الشرك، كذلك القدرية ها هنا كأنهم أرادوا أن يعظموا الرب جل وعلا عن تقدير المعاصي، فنفوا عنه قدرته، ونفوا عنه إرادته جل وعلا، ونفوا عنه مشيئته. وكذلك الجهمية أرادوا أن يعظموا الرب جل وعلا فعطلوه عن صفاته، وسيأتي هذا كله إن شاء الله تعالى. قال المصنف: ومن أقر بالعلم لازمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر. تنبهنا، من أقر بالعلم لازمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر. القدر كما قلنا الإيمان بالقدر مراتب: أن تؤمن بعلم الله السابق لكل شيء، وتؤمن بكتابته سبحانه وتعالى لكل شيء قبل كونه، ثم تؤمن بمشيئته وخلقه لهذه الأشياء. من أقر بالعلم لزمه أن يقر بالقدر، ولذلك كان السلف يأمرون من خاصم القدرية أن يخاصمهم بالعلم. جاء في الرد على الجهمية للدارمي بسنده عن عمر بن عبد العزيز قال: من أقر بالعلم فقد خصم. من قال أن الله يعلم هذا الشيء قبل كونه خصم في مسألة القدر. ولزمه أن يقر بالقدر، أي أن يقر ببقية مراتب القدر، وهي المشيئة والخلق. قال: ومن أقر بالعلم لازمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة. القماءة والقماءة أي الذلة والصغار. جاء في الحاشية هنا قال الشيخ عادل: قال القماءة قماء بالضم والكسر إذا ذل وصغر في الأعين، هذا من تاج العروس. قال: والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا ذكر المصنف هنا مسألتان. المسألة الأولى هي مسألة عدم الإقرار بكون الرب جل وعلا هو الذي يقدر المعاصي، والمسألة الثانية هي مسألة الإلزام المخالف في باب القدر، أي في باب استكمال مراتب القدر بقضية العلم. إن أقر بها خصم، فلزمه حينئذ أن يقر ببقية مراتب الإيمان بالقدر، وإن أنكر قضية العلم كفر كما أسلفنا. القدرية نوعان: نوع ينفون العلم عن الله عز وجل وهؤلاء كفار، ونوع ينفون بقية المراتب وهؤلاء هم الذين جعلهم السلف في المبتدعة. نذكر جملة من القضايا في تعريف القدرية، نعرف القدرية حتى تحذر. بعض الناس يظن أننا حال التحذير من طوائف المبتدعة أننا نتكلم عن طوائف انقرضت ولم تعد موجودة، وهذه الطوائف لو كانت منقرضة في الواقع لما تعرضنا إلى ذكرها، لما تعرضنا البتة إلى من أماته الله عز وجل من أهل الباطل ارتحنا منه، لا نحتاج إلى أن نحييه مجددا. إن كانت القدرية وقبل ذلك الجهمية كما ذكرنا، وقبلهم المرجئة الذين ذكرناهم، نحن نعرف بهم ونذكر بداية ظهورهم ومنشأهم، لأن عقائد هؤلاء ما زالت منتشرة في هذا الزمن، منتشرة وانتشار كبير جدا. بعض الناس قد يكون على غير خبرة بهذه المسائل فيظن أن المتكلم يحدث عن أناس قرضوا من العصور الغابرة، هذا ليس صحيحا. القدرية والمرجئة والجهمية منتشرون انتشارا كبيرا، فتنبه لهذه الفرق التي نذكرها حتى تحذرها، حتى تعلم أنها محيطة بك، حتى يظهر لك بطلان ما تسير عليه. إذن القدرية بداية ظهورهم جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة، قال: باب ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر، وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. ثم ساق بسنده عن ابن عون قال: أمران أدركتهما وليس بهذا المصر منهما شيء، الكلام في القدر، إن أول من تكلم فيه رجل من الأساورة يقال له سيسوية أو سيسوية، على خلاف بين المحدثين والنحاة في طريقة قراءة ما ينتهي بويه، سيسوية. قال: وكان دحيقا. قال: وما سمعته قال لأحد دحيقا غيره، دحيق أي حقير. قال: فإذا ليس له عليه تبع إلا الملاحون. ثم تكلم فيه بعده رجل كانت له مجالسة يقال له معبد الجهني، فإذا له عليه تبع، ثم قال: وهؤلاء الذين يدعون المعتزلة. فننبه هنا، أول من تكلم في القدر رجل من الأساورة من النصارى الذين سكنوا بلاد العراق، أصلهم من النصارى ثم هاجروا وسكنوا بلاد العراق، وهو أول من تكلم في القدر. القدر دخل علينا من جهة النصارى، رأينا في الدروس الماضية كيف أن سند الجهمية إلى اليهود، إلى اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لبيد بن الأعصم، وهذا سيسوية نصراني، أصله نصراني، أدخل علينا القدرية، سند القدرية إلى النصارى، سند الجهمية إلى اليهود. قال هنا، قال: وهؤلاء، المقصود معبد الجهني، معبد الجهني هو الذي أخذ عنه الكلام في القدر ثم انتشر عنه. قال: وهؤلاء الذين يدعون المعتزل، المقصود بهم المعتزل هم الذين تابعوا معبد الجهني في الحديث عن القدرية. وساق أيضا بسنده أي ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأوزاعي يقول: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن. على كل، سوسن، سيسويا، سيساوي، هذا كله ألفاظ متقاربة لمسمى واحد، لشخص واحد. قال: كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد، هذا غيلان الدمشقي هو الذي أخذ القدر عن معبد الجهني. وفي السنة للخلال قال: ذكر أول من تكلم في القدر. قال: أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد يقول: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني وسسلوا رجل من الأساورة. هو نفسه سيسويا، سسلوا، سوسن، المهم هو رجل كان نصرانيا ثم أظهر الإسلام وأسلم ثم تكلم في القدر. والأساورة هم العجم الذين أقاموا بالبصرة. وجاء في الشريعة للآجري قال: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم، وأئمتهم في مذاهبهم القدرية معبد الجهني بالبصرة، وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له، وقبله رجل من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني القدر، كذا قال الأوزاعي رحمه الله، وأخذ غيلان عن معبد، وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم، وعمر بن عبيد وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه، هؤلاء أئمتهم الأنجاس والأرجاس. انتهى كلام الأجري في الشريعة. أما معبد الجهني فقد مات سنة 80 للهجرة. وغيلان الدمشقي هذا الذي أخذ عن معبد، انظروا السند هكذا، غيلان الدمشقي أخذ عن معبد الكلام في القدر، ومعبد الجهني أخذ الكلام عن سيسويا، أخذ عنه الكلام في القدر. وسيسويا هذا كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر، وهو الذي أظهر الكلام في القدر. هذا غيلان الدمشقي هو الذي استتابه عمر بن عبد العزيز فأظهر له التوبة زندقة، سأذكر لكم الحادثة كيف أظهر غيلان الدمشقي التوبة، أظهرها زندقة، أظهر التوبة زندقة لعمر بن عبد العزيز. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز، أو شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل. قال: ما تقول في العلم؟ قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. ثم قال تقرأ ياسين، يعني تقرأ سورة ياسين. ثم قال تقرأ ياسين، قال نعم. فقال اقرأ ياسين والقرآن الحكيم، فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف، كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال زد، فقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال عمر رحمه الله قل فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني لأعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب، أي أطلقه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال اذهب، فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. لما انصرف دعا عليه عمر بن عبد العزيز، قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال، أي إن كان كاذبا في إظهار التوبة فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. يزيد بن عبد الملك بن مروان هذا لم يكن يهتم في هذه الأمور، ولم يكن يهتم بتقويم شؤون عقائد المسلمين، فلم يهتم لهذه القضية. فتكلم غيلان، أي أظهر غيلان ما كان يخفيه زندقة بعد استتابة عمر بن عبد العزيز له. قال فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه، فتكلم غيلان فلما ولي هشام أرسل إليه. لما ولي هشام بن عبد الملك أرسل إليه، أي أرسل إليه يطلبه. فقال أليس قد عاهدت الله عز وجل لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود. قال لا أقالني الله إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال فقرأ، فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف، على ما استعنته على أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. انظر إلى استدلال هشام بن عبد الملك. قال إياك نعبد وإياك نستعين، تستعينه على أمر بيده سبحانه أم هو بيدك؟ إن كان لا قدر فالأمر كله بيدك أنت، على ما تستعينه؟ تستعينه على أمر بيدك أنت أم تستعينه على أمر بيده هو سبحانه وتعالى؟ ثم قال اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. هؤلاء هم الذين كان من ورائهم منشأ الكلام في القدر. قال الزبيري في اعتقاده والقدرية هم الذين يقولون المشيئة والقدرة إلينا ويقولون لا قدر. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة قال سألنا يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر، هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر، كما ذكره المصنف هنا في عقيدة حرب ذكره وأطال النفس في الرد عليه. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الرازيين قال والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. إذن القدرية نوعان، نوع ينكرون العلم وهؤلاء كفار، ونوع يقرون بالعلم ولكن ينفون بقية المراتب وهؤلاء مبتدعة ضلال. وجاء في السنة لعبد الله قال سمعت أبي رحمه الله وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم، هكذا أجاب الإمام أحمد، إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله عز وجل فهو كافر، هكذا أجاب الإمام أحمد وأجاب غيره من الأئمة عن القدرية، من جحد منهم العلم كان كافرا. والقدرية من أصول البدع الأربع، من أصول البدع الأربع، أصول البدع الأربع كما أسلفنا عند حديثنا عن المرجئة، الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. قال أبو عبد الله الزبيري في اعتقاده: أصول البدع أربعة، الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. وقال البربهاري في شرح السنة: وقال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. وقال ابن أبي زيد القيرواني في الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ وغير ذلك، قال: وتتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية والمرجئة والرافضة، فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 فرقة التي حذر الرسول منها. إذن هذه الفرق الأربعة هي أصل البدع، الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، ثم بعد ذلك من ظهر من الفرق أصل بدعته عن هؤلاء تفرقت عنهم. ولذلك تجد طائفة، تجد فرقة جمعت عدة أصول، أحيانا تجد فرقة واحدة تجمع عدة أصول من هذه الأربع، تأخذ مثلا في القدر توافق القدرية، وفي الإيمان توافق المرجئة، وهكذا. وكما أسلفنا، كما أسلفنا عند حديثنا عن كلام المصنف في نفي شبهة كون الرب جل وعلا يقدر الخير ولا يقدر الشر كما تقوله القدرية، كما أسلفنا قلنا المصنف قال: وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية. قلنا أن السلف كثيرا ما شبه القدرية بالمجوس والنصارى، جاء في الإبانة الكبرى والسنة لعبد الله بن أحمد عن نافع قال: قيل لابن عمر رضي الله عنه: إن قوما يقولون لا قدر، فقال: أولئك القدريون، أولئك مجوس هذه الأمة، أولئك مجوس هذه الأمة. سماهم بالمجوس لأن المجوس جعلوا للخلق خالقان وليس خالقا واحدا، خالقا للخير وخالقا للشر. وكذلك القدرية يقولون الخير يقع بتقدير من الله عز وجل، أو بعضهم قد يسلم بكون الخير يقع بتقدير من الله سبحانه وتعالى، ثم يتعاظمون أن يجعلوا الشر بتقدير من الله عز وجل، فشابه بذلك المجوس وقالوا قولا تقوله المجوس. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، معبد الجهني هذا الذي تحدثنا عنه يقول بقول النصارى. ولا غرابة في ذلك، لأن معبدا هذا أخذ عقيدته عن سيسوي هذا النصراني الذي أسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد وهو يقول بقول النصارى، لأن النصارى يجعلون الضلال من غير الرب جل وعلا كما سيأتي بيانه في قصة كلام أو خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية أمام الجاثليق، سيأتي ذكرنا لهذه الحادثة وتنبه لها هذا الأثر الذي سأورده الآن. في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية أمام الجاثليق وهو رئيس النصارى في بلاد المسلمين آنذاك، خطب عمر بن الخطاب خطبة، وكان رئيس النصارى في بلاد المسلمين ويسمى عندهم بالجاثليق، كان واقفا، وتنبه لهذا الأثر لأنه أثر عظيم جدا. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فحمد الله وأثنى عليه، فلما أتى على من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والجاثليق بين يديه، هذا رئيس النصارى الجاثليق، والجاثليق بين يديه قال بقميصه فنفضه وقال بركست بركست، هذا الجاثليق. فقال عمر ما يقول عدو الله، بمعنى تحدث تكلم بكلام لا يفهم ليس بلغة العرب، فقال ما يقول عدو الله، فقالوا لم يقل شيئا. ثم أعادها فتشهد فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق بقميصه فنفضه وقال بركست بركست. فقال عمر ما يقول عدو الله؟ قالوا يزعم أن الله عز وجل يهدي ولا يضل. معنى رئيس النصارى كان حاضرا في خطبة عمر بن الخطاب فتعاظم أن يقول عمر رضي الله عنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، تعاظم أن ينسب عمر بن الخطاب الضلال أو الإضلال إلى الرب جل وعلا، فقال الله عز وجل لا يضل أحدا. قال عمر ما يقول عدو الله؟ قالوا يزعم أن الله عز وجل يهدي ولا يضل. فقال عمر كذبت يا عدو الله، بل الله عز وجل خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله، والله لولا لوث عهد لك لضربت عنقك. ثم قال عمر إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام نثر ذريته في يده فكتب أهل الجنة وأعمالهم وأهل النار وأعمالهم وقال هذه لهذه وهذه لهذه، أي هؤلاء الخلق للجنة وهؤلاء الخلق للنار. قال إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام نثر ذريته في يده فكتب أهل الجنة وأعمالهم وأهل النار وأعمالهم وقال هذه لهذه وهذه لهذه. قال فتفرق الناس يومئذ وهم لا يختلفون في القدر. مع أن تكلم عمر بن الخطاب كلمة جامعة جمعت قلوب الناس كلهم على الإيمان بالقدر فتفرقوا وهم لا يختلفون في القدر. فانظر إلى إنكار هذا النصراني لكون الرب جل وعلا هو الذي يقدر الضلال، الذي يقدر الضلال ويقدر الغواية، وانظر إلى رد عمر بن الخطاب وتنبه لهذا الأثر، فإنه أثر عظيم، فإنه أثر عظيم. وبهذا نكون قد فرغنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى حول القدر، ونلخص جملة ما ذكرناه في الدروس السابقة حول أصل الإيمان بالقدر، كما فعلنا مع أصل الإيمان لما تحدثنا عن الإيمان وتحدثنا عن تعريفه وحقيقته وكلام السلف حوله، لخصناه بعد ذلك لما فرغنا من كلام المصنف حول أصل الإيمان، لخصنا بعد ذلك ما رأيناه ولخصنا القواعد التي عرضنا لها ولخصنا الأدلة التي مرت معنا، والآن نفعل نفس الشيء مع أصل القدر. كنا قد رأينا أن الإيمان بالقدر هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو ركن من أركان الإيمان. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي صحيح مسلم عن عمر في حديث جبريل الطويل وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا الشر هذا إنما هو من مفعولات الله عز وجل لا من أفعاله، أي أن الله عز وجل يقدر الشر وتقدير الرب جل وعلا للشر خير، وهذا ما لم تفهمه القدرية. الله عز وجل يخلق الشر لكن خلقه للشر خير، فحينئذ ينسب الشر إلى مفعولات الله سبحانه لا إلى فعله. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وذكر دعاء وفيه والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. هذا تنزيه للرب جل وعلا عن الشر، وليس المقصود أنه ليس هو الذي يخلق الشر، بل المقصود أن خلق الله سبحانه وتعالى للخلق كلهم خيرهم وشرهم إنما هو خير محض. خلق الرب جل وعلا للخير خير، وخلق الرب جل وعلا للشر خير، تقدير الرب جل وعلا للطاعة خير، وتقدير الرب جل وعلا للمعصية خير كذلك، وكله يكون بحكمة من الله سبحانه وتعالى. ورأينا جملة من الأدلة من السنة كذلك على الإيمان بالقدر، منها ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. ورأينا أن الإيمان بالقدر يكون بالإيمان بالمراتب الأربعة: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بالخلق. ورأينا أدلة الإيمان بعلم الرب جل وعلا، ومن ذلك قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ورأينا أدلة مرتبة الكتابة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ورأينا أن مرتبة الكتابة خمس تقديرات، الكتابة مرتبة الكتابة متعلقة بخمس تقديرات. الأول الكتابة عند خلق القدم عند خلق القلم، ورأينا الأدلة على ذلك، ورأينا الكتابة عند الميثاق وهي الثانية، ورأينا الدليل على ذلك، ورأينا الكتابة العمورية عند تخليق النطفة، ورأينا الدليل على ذلك، ورأينا الكتابة الحولية في ليلة القدر، ورأينا الدليل على ذلك، ورأينا الكتابة اليومية، ورأينا الدليل على ذلك، ورأينا المرتبة الثالثة وهي المشيئة، ورأينا أدلتها، ومنها قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق، ورأينا أدلتها، ومن ذلك قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقلنا أن الإيمان بالقدر لا يتعارض مع الإيمان بكون العباد هم الفاعلون حقيقة لأعماله. العبد هو الذي يقوم بعمله حقيقة، العبد هو الذي يقوم بعمله حقيقة لا مجازا. لذلك الله قال: والله خلقكم وما تعملون، فجعل الخلق له والعمل لابن آدم. الله عز وجل خلقكم أي وخلق ما تعملون، أعمالنا يخلقها الرب جل وعلا ولكننا نحن نعملها. فالعبد له قدرة وله مشيئة وله استطاعة، لكنها كلها مقيدة بمشيئة الله عز وجل. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لنا مشيئة ونفاها، فأثبت لنا مشيئة وقيدها بمشيئته سبحانه وتعالى. لذلك الجبرية على النقيض من القدرية، الجبرية على النقيض من القدرية، والجبرية هم الجهمية في باب القدر. الجهمية جبرية، أي ينفون عن العبد بالكلية أي فعل وأي قدرة وأي مشيئة وأي استطاعة. وإذا قلنا الجهمية مباشرة تفهم أنهم في هذا الزمان، قلناه غير مرة، الجهمية هم الأشاعرة، الأشاعرة مجبرة في باب القدر. ولذلك بعض من نظر، تأمل هذه الفائدة، بعض من نظر في قضية القدر وقارن بين الجبرية والقدرية، لأن المدارس التي انتشرت في الأمة وانتشرت في أمصار المسلمين أكثرها مدارس أشعرية، والمدارس الأشعرية والجامعات الأشعرية ودور العلم الأشعرية والمشايخ الأشاعرة، هؤلاء كلهم إذا جاءوا إلى القدر قرروا عقيدة الجبرية. فنظر من نظر في القضية فبحث في المسألة فوقع على كلام القدرية، فانقلب قدريا بعد أن كان جبريا، ولم يهتدي لي لمعتقد أهل السنة. وبعض الناس لما نظر إلى بعض كلام ابن تيمية وغيره ظن أنه ماذا؟ أنه يوافق القدرية أو يسعى أو يتحرك لموافقة القدرية. هذا يقول بعض المعاصرين، بعض الزنادقة من المعاصرين الذين يسمونهم مفكرين، بعض الزنادقة من المعاصرين ممن يسمون بالمفكرين لما نظروا وتأملوا في قضية القدر أتوك بالعجائب. ولذلك أعيد وأكرر وأنبه على كون التحذير من هذه الفرق ليس من باب الكلام عن فرق عف عليها الزمن، لا، المسألة ما زالت مطروحة إلى يوم الناس هذا، وما زال الناس في يومنا هذا يلبسون على المسلمين أمر دينهم، وما زالوا يقررون للناس عقائد باطلة. لذلك تنبه، مذهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة في باب القدر وسط بين القدرية الذين ينفون عن الله عز وجل تقديره للخلائق، وبين الجبرية الذين ينفون عن العبد إرادته وفعله بالكلية، فتنبه لهذا. وكان مما رأيناه في باب القدر آثار السلف المبينة للقضية، ومن ذلك ما ذكره الخلال في السنة بسنده عن عمار بن أبي عمار قال: سألت أبا هريرة عن القدر قال: تكفيك آخر الآية في الفتح. قال أبو عبد الله: قوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. زاد أبو طالب: فوصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم، وصفهم الله عز وجل قبل أن يخلقهم. وكان مما رأيناه في باب القدر رأينا النهي عن الخوض فيه وعن البحث فيه والتنقير، وإنما نؤمن بظواهر النصوص على حقيقة معانيها كما جاءت. أما كثرة الحديث عن القدر والخوض فيه والتنقير والبحث هذا يؤدي بالمرء إلى الضلال وإلى الغواية. قال البربهاري في شرح السنة: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. ما جاءك في النصوص تعتقده، وما سوى ذلك لا تبحث ولا تنقر. كف عقلك وكف فكرك وكف قلبك عن الجولان في المعاني التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، إذ لو كان فيها خير لبينها الرب جل وعلا، ولبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعتقدها الصحابة. شيء لم يذكره لك الله سبحانه وتعالى، ولم يعلمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات الصحابة غير معتقدين له، ولم يبحثوا فيه ولم ينقروا. اعلم يقينا أنه لا خير فيه، لا خير فيه البتة، ولا ينسب إلى أمور الديانة شيء هذا وصفه. أيضا كان مما رأيناه في باب الإيمان بالقدر، قلنا القدر أثبته حتى أهل الجاهلية، القدر أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يثبتونه، ذكرنا على ذلك جملة مما يستشهد به على ذلك، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. فالقدرية أتوا بقول لم يسبقهم إليه أحد ألبته من العرب، العرب كانوا على حتى في جاهليتهم كانوا على الإيمان بالقدر. وقلنا أيضا مما كان مما رأيناه في باب القدر أن المعاصي تقع بقدر كغيرها من سائر الأمور كالطاعات والمباحات، وهذا استفضنا فيه في هذا الدرس. ورأينا أيضا مما يتعلق بباب القدر تعريف القدرية، ورأينا أول ظهورهم وحقيقة مذهبهم وكلام السلف فيهم وتشبيههم بالمجوس والنصارى، هذا كله رأيناه فيما يتعلق بالقدر.